الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لسما جانا الاعتدال من الركوع وما يقول فيه، وكسما تتقوجي كوليزي الشرح يفصله ليو. فيقول الشيخ بازمول: هذا الفصل فيه مسائل وهي التالية: المسألة الأولى في موضع التسميع والحمد، مهالي بتسميع نحمد، يعني مهالي بكسم سمع الله لمن حمد. يقول: يشرع للمصلي أن يقول في حال رفعه من الركوع إلى القيام، يعني ما بين الركوع والاستواء قائما، يقول: سمع الله لمن حمدا. إن تكيو من يكصالي أسيمي كتك إلى حالي يكوينك كواكي كتوك كتك ركوع كويندا كوني كسماما، يعني pale mahali ambapo ni baina rukui walistiwai kaima, baina kurukuu na kulingana sawa hali ya kusimama, jio aseme sami Allahu liman hamida. Wa aqiba alqiyami yaqulu rabbana walakal hamdu, na baada ya kusimama tu aseme rabbana lakal hamdu. وهذا المعنى جاء واضحا في حديث المسيء صلاته بالرواية التي أوردها المصنف رحمه الله. معنى هاي مكوجة وازي كتك حديث يولي من يكهريب صلاياك وإلى رواية عليلة مصنف رحمه الله، حيث قال: وأمر بذلك المسيء صلاته، المامرش هيفيو يولي من يكهريب صلاياك، فقال له أكمنبيا: لا تتم صلاة لأحد من الناس، هاي كمليك صلاة يويوتك تكوات حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، مباكا الانغنسا وحاليا كسماما. ثم كان يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، كيش يلقوا كسيما نهوكوا مسيا سماما، ربنا ولك الحمد. إذن موضع قوله ربنا ولك الحمد بعد القيام، ويوم هالي فكسيما ربنا لك الحمد لبعد كسماما، وموضع قوله سمع الله لمن حمد في حال رفعه من الركوع إلى القيام، نما هالي فكسيما سمع الله لمن حمد لإلي كتك حالي كوينك كواكي كتوك كتك ركو كويندا كوني كسماما، ديوانا فكسيما سمع الله لمن حمد. ما كسا ونتوكيا قبادي أواتو wanasema sami Allahu liman hamida baada ya kusimama. Baada ya kusimama ndio anasema sami Allahu liman hamida, Allahumma rabbana lakal hamdu. Na ile ni kosa, na hasa hasa kwa imamu. Akikosea hivyo, mtu anaweza akaja ni maamuma masbuk, ametanguliwa akafunga sala kuona kwamba imamu yuko katika rukuu anawahi rakaa, kumbe imamu kainuka, alafu baada ya kuinuka ndo asema sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Sasa huyo aona amepata rakaa, kumbe imamu ashainuka. Ushaona kosa lilivyo? Imamu akishainuka huyo amekosa ile rakaa, huyu maamuma. Sasa imamu anatakiwa aseme ile sami pale wakati anainuka, aseme sami Allahu liman hamida. Huyu sasa hata pata ile rakaa, lakini yule imamu akinyamaza akiinuka alafu aseme sami Allahu liman hamida. Pengine yule maamuma alipofunga swala akarukuu, pengine imamu ashainuka, lakini hajui yule maamuma. Kwa ni kosa kuinuka kwanza halafu ndio kusema sami Allahu liman hamida, ni kosa. Ile sami Allahu inakuwa ni hukuinuka. Sami Allahu liman hamida pale akisawa sawa sawa ndio rabbana lakal hamd. Lakini sio akishasimama sasa ndio sami Allahu liman hamida. Hii kosa. Mefahamu? Almas'alatu thaniya. Hal yajuzu lilmusalli sawa'an kana munfaridan au imaman au ma'muman an yajma'a baina qawli sami'a Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu. Je, yajuzu mwenye kusali sawa alikuwa anasali peke yake au ni imamu au maamuma kukusanya baina ya kusema sami'a Allahu liman hamida na rabbana wa lakal hamdu? Yakulu sheikh, ikhtalafa fi dhalika ahlul ilmi. Ahlul ilmi wamekhtalifiana katika hilo. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المصلي المنفرد والإمام يجمع بين قول سمع الله لمن حمدا وربنا ولك الحمد. ونبعد يا معلماء ونسيما أن يصلي بكياك نا إمام ونكسان بين يا سمع الله لمن حمدا نربنا ولك الحمد. أما المأموم فليس له إلا أن يقول ربنا ولك الحمد. أما مأموم إيه هانا إسبقوا كسيم ربنا ولك الحمد. يوني قولي بعد يا مولاما. واستدل هؤلاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. إمام أميوك وإلي أفواته. فإذا كبر فكبروا. أكسم الله أكبر نعين سميني الله أكبر. وإذا ركع فاركعوا ناكركوا نعين ركوني. وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. أكسم إمام سمع الله لمن حمد نعين سميني ربنا ولك الحمد. هي ديو دليلي. قالوا هذا الحديث فيه أن المأموم إذا صلى خلف الإمام لا يجمع بين قول سمع الله لمن حمد وربنا ولك الحمد. هذه فيه دليل كوانبا مأموما كسالي نيما إمام مأموما هو حكساني بين سمع الله لمن حمد نربنا لك الحمد. ثم كسما وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المأموم يجمع بين قول سمع الله لمن حمد وربنا ولك الحمد. مأموم بيانا سما زوتيز. وقالوا المراد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به بيان أن فعل المأموم يقع بعد au akiba fi'ili imam. Hadithi hii inaweka wazi kwamba kitendo cha maamuma kinakuwa baada ya kitendo cha imamu. Tamam. Maamuma hafanyi jambo isipokuwa baada ya imamu. Akirukuu na nyinyi rukuni. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam innama arada bayana mawadhi'i li'timam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekusudia kuweka wazi mahali pa kumfuata imamu. Walaysa muraduhu bayana ma yaquluhu almusalli ma'muman wa ma la yaquluhu. Si makusudio yake kuweka wazi anayosema mwenye kusali hali ya kuwa ma'muma na asiyosema. Asema si muradi wake mtume. Faqauluhu idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u يبين أن فعل المأموم يقع عقب فعل الإمام. hii anaweka wazi mtume kwamba kitendo cha maamuma kinatokea baada ya kitendo cha imamu. Maamuma hawezi akamtangulia imamu. Fa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu, ma'anahu yaqau qawlukum aqiba fi'li al-imam au aqiba qawli al-imam. Maana yake ni kwamba hicho kitendo cha maamuma kiwe baada ya kitendo cha imamu, au maneno ya maamuma yawe baada ya maneno ya imamu. Mefahamu? Ah? Mefahamu au mwaniangalia tu? Ah? Hamjafahamu? Naona hicho mwangalia tu. Nasema kauli hii inasema kwamba maamuma pia naye anasema sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, kama anavyosema imamu. Unafahamu? Imamu akiinuka anasema sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, na maamuma pia anasema hivyo hivyo. Dalili nini? Asema makusudio ya mtume kusema kwamba wa idha qala سمع الله من حمد فقولوا ربنا لك الحمد, maana yake na makusudio yake ni kwamba maneno ya maamuma iwe ni baada ya maneno ya imamu, na vitendo vya maamuma viwe ni baada ya vitendo vya imamu. Kwa imamu anasema سمع الله من حمد, na nyinyi semeni hivyo lakini baada ya maneno hayo ya imamu, si kwamba mseme ربنا لك الحمد peke yake. Asema fa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu, ma'anahu yaqau qawlukum aqiba fi'li al-imami au aqiba qawli al-imam, kitendo chenu cha kurukuu au maneno yenu hayo sami Allahu liman hamida yawe baada ya kitendo cha imamu kuinuka na baada ya maneno ya imamu kusema sami Allahu liman hamida. ولا يفهم من هذا الحديث أن المأموم لا يجوز له الجمع بين سمع الله لمن حمد وربنا ولك الحمد. هاي فهميك حديثه كما مأموم هيجوز كقصانيا بين سمع الله لمن حمد نربنا ولك الحمد. شفامه. والدليل على هذا القول, دليل قوله كما مأموم pia anasema vile vile, أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجمع بين سمع الله لمن حمد وربنا ولك الحمد وهو إمام للناس. دليل كما Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anakusanya baina سمع الله لمن حمد na ربنا ولك الحمد na yeye ni imam wa watu, sio? والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي, صليني كما من يونيون ممنك صالي. فلو كان لا يشرع للمصلي أن يجمع بينهما إذا كان مأموما لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك. لو إن يكون هيتكيوي ومن يكصالي مأموما kukusanya baina sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, ingepasa kwa mtume kubainisha hilo. Angesema mtume msiseme nyinyi sami Allahu liman hamida, liannahu la yajuzu ta'khiru albayani au waqti alhaja, haijuzu kuakhirisha bayana na wakati wa haja. Hii ni kaida usulia, hii ni kaida usulia, la yajuzu ta'khiru albayani au waqti alhaja, haijuzu kuakhirisha bayana, kuweka wazi jambo na wakati wa haja. Watu wanahitaji jambo, wewe unaakhirisha, haijuzu. Jafahamu? Inatakiwa pale pale watu wanawahitaji unawabainishia. La yajuzu ta'khiru albayani au waqti alhaja. Tumefahamu? Sasa kama ingekuwa maamuma haijuzu kusema, mtume angebainisha, sababu watu wanahitaji kujua sala. ومعلوم أن خطابه صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي إنما توجه للصحابة الذين كانوا يصلون معه. نجم النجل كان كوانبا maneno ya mtume sallu kama raitumuni usalli anawaambia kina nani? Masahaba ambao walikuwa wakiswali naye. Waqad kana yajma'u sallallahu alayhi wasallam baina qawlihi sami'allahu liman hamida na rabbana wa lakal hamdu, na mtume alikuwa akikusanya baina sami'allahu liman hamida na rabbana wa lakal hamdu. Fama dama alhalu kadhalik فإن المصلي يشرع له الجمع بينهما. شفاهمو ما دام حالي ni hivyo basi mwenye kusali anatakiwa akusanye baina yao. Baina nini? Sami Allahu liman hamida na rabbana lakal hamdu, sawa'un kana munfaridan au imaman au ma'muma, sawa na sali peke yake au ni imamu au ni ma'muma, what wanasema sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu. Al-Imam Shafi'i katika kitabu chake Al-Umm pia amesema hivi. Al-Imam Shafi'i katika kitabu chake Al-Umm pia ameelezea jambo hili kwamba maamuma pia anasema sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Unafahamu? هذه المسألة يا كواز. المسألة يا بيلي. المسألة الثالثة فيه تأكيد الاهتمام بقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فيه تأكيد الاهتمام كنا كتلي مكازو ومهم وكسم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. Kuna taakidu lihtimam, kusisitiza kutilia umuhimu neno hili sami Allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu. Wadhalika lianna rasula sallallahu alayhi wasallam basharana wa akhbarana bi anna Allah subhanahu yasma'u li abdihi idha qala sami Allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu au اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. زوت هذه السنة زوت هذه مكوجة هذه سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا قالها العبد أنت وكسما هيفيو سمع الله عز وجل منه هذا الدعاء الله يكبال دوهي أنت وكسما هيفيو الله يسكي دوهي وتقبله منه نهو يكبال وأثابه عليه نهم بثواب. تمام. وجاء ما يؤكد هذا المعنى نبيه مكوجة حديثين سيستيز معناه في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أمباي من نياك يموافق من نيا ملائكة أتسمعه ومن ذنبياك يليوتنغليا. Bila unaposema sami Allahu liman hamida na malaika nao pia wasema hivyo hivyo, malaika pia wanasema hivyo hivyo. Sasa ikiwafiki maneno yako hayo na maneno ya malaika utasamehewa madhambi yako yaliyotangulia. Hii inasisitiza kwamba kila mtu anasema hivi, unafahamu? Kauli hii inasisitiza kwamba, hadithi hii inasisitiza kwamba kila mtu anasema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, si imamu peke yake au mwenye kuswali peke yake, si wao peke yao, bali na maamuma pia anasema. Almas'alatu rabi'a qawluhu fi hadha alhadith غفر له ما تقدم من ذنبه. Mtume aliposema yule ambaye maneno yake hayo yamewafikiana na maneno ya malaika atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wakadha fi haditha kathira, hal ma'nahu annahu yughfaru lahu al-kaba'iru was-sagha'iru min adh-dhunub am faqat as-sagha'ir, je maana yake husamehewa madhambi yake makubwa na madogo au madhambi madogo peke yake. Alladhi alayhi al-jumhur, jumhur ahli al-ilmi, wa huwa as-sawabu as-sahih anna hadhihi al-a'mala, anna mithla hadhihi al-a'mali as-saliha innama tughfaru faqat adh-dhunubu as-sagha'ir, yanayosamehewa ni madhambi madogo, wallamam, yale madhambi ya kuteleza kidogo yale. Amma al-kabairu fala tughfaru illa bit-tawba, ama madhambi makubwa haya hasamehewi isipokuwa kwa toba. Tafahamu? Lakini madhambi madogo yanasamehewa kwa hizi amali saliha, sadaka, sala, saumu. Madhambi madogo yanasamehewa kwa hizi. Kama inavyojulikana kwamba katika Uislamu kuna madhambi makubwa na madhambi madogo. Sasa madhambi madogo yanasamehewa kwa kila amali njema. Innal hasanati yudhhibna sayiat dhalika dhikra lidhakirin. Sasa mambo mema yanafuta mambo mabaya, yani madhambi madogo. Lakini madhambi makubwa hayasamehewi isipokuwa kwa tauba, taubatun nasuha. وذكر العلماء أن من أسباب رفع عقوبة الكبائر هذه الأعمال هذه الأعمال الصالحة يوم القيامة. ومتاجة العلماء كما سباب زكونوش عذاب يما ذنب مكوبة نهيز عمل جيمة في قيامة. فلا نقول إن هذا العمل يغفر الكبائر، إنما نقول هذه الأعمال الصالحة هي سبب من أسباب رفع عقوبة الكبائر يوم القيامة. حتسمي كما عمل إن فوت ماذا بمكوبة اسمكوا تنسيما هذي عمل جيما نموجة كتك سباب زكو نشوى عذاب زا ماذا بمكوبة سكو يا قيامة. هذي عمل جيما ni sababu, yani ni moja katika sababu za kuondoshwa adhabu. Adhabu ya nini? Ya hayo madhambi makubwa. Madhambi makubwa yanajulikana, haya na madogo pia yanajulikana. Alhamdulillah, madhambi makubwa ni ipi kaida yake? Tulisoma hapa kaida ya dhambi kubwa ni ipi? Aha. Waongezea zio. Aha. Alladhi yakhruju min al-iman, min al-islam. Aha. Ha? Indahu حد. أيوة. إما ما فيه وعيد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو ورد فيه عد حد أو لعن من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. هين يذم كبوة إلي أنبال إن ما كميو يعذاب آخرة أو حد يا بولي منغوني كتم كونو ميزي وبيقوا ماوي زاني محسن au ina laana, dhambi yenyewe ina laana pia ni dhambi kubwa. Tafahamu? Hadha nafyu kamali liiman, si kwamba ni nafyu jamii liiman au kulli liiman. Hii ni nafyu kamali liimani. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 17 سببا يرفع الله بسببها عقوبة الكبائر يوم القيامة. شيخ الإسلام ابن تيمية متاجع زيد يسبب كومي ambazo Allah anaondosha kwa sababu hizo adhabu ya madhambi makubwa siku ya kiyama. Fi majmu'i al-fatawa, fa min dhalik, katika sababu zinazoondosha adhabu, al-a'malu as-saliha allati ya'maluha al-'abdu, hizi amali njema anazifanya mtu. Fa innahu yurja an takuna sababan fi rafi 'uqubati al-kaba'ir, hizi amali njema zinakuwa ni sababu ya kuondoshwa adhabu hizo za madhambi makubwa. Bimaana annahu fi hali lmuqasa yuqasu lilabdi fatakunu lamalu salihatu biidhni llahi rafiatan liuqubati hadhihi lkabair, katika hali ile ya kisasi, kuchukuliwa kisasi siku ya kiyama. Katika hali hiyo zitakuwa hizi amali njema kwa idhni ya Allah ni zenye kuondosha adhabu, adhabu za hizo hizo dhambi kubwa. Mimbabi wa atbi'i sayyi'a au mimbabi ittabi'i sayyi'ata bilhasanati tamhuha, Mtume anasema wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, fuatisha ovu jema. Wa atbi'i sayyi'a alhasana, hili hasana tamhu sayyi'a. Ittaqillaha haithu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, fuatisha ovu jema. Pale unapofanya ovu, haraka haraka fanya jambo jema, hili jema linafuta lile ovu. ومن أسباب رفع العقوبة أيضا الشفاعة, شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم pia ni katika sababu za kuondoshewa mtu adhabu ya madhambi makubwa kupata mtu shafaa ya Mtume صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسباب رفع العقوبة شفاعة الصالحين والأولياء, katika sababu za kuondoshwa adhabu ya dhambi makubwa ni shafaa ya watu wema na wale wapenzi wa Allah, wale pia wana nafasi ya kuomba shafaa kwa baadhi ya watu pia, ni katika sababu ya kuondoshwa hizo adhabu. Wa minha rahmatullahi azza wa jalla, rehma ya Allah pia ni katika sababu za kuondoshwa adhabu hiyo za kabair. Wa minha ma yulaqihi nnasu min ahwali yaumi lqiyama, ni mambo ambayo yatawakumba watu katika vitisho vya siku ya kiyama, pia ni katika sababu za kuondoshewa adhabu. Wa mina at-tauba, katika sababu hizo ni kutubia, walistighfar, na kuomba maghfira kwa Allah. Wa minha kalimatu tawhid, kalimatu tawhid pia ni sababu ya mtu kuondoshewa adhabu za madhambi makubwa. Kalimatu tawhid ni lipi? Nini kalimatu tawhid? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kalimatu tawhid ni lipi? Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimatu tawhid ni lipi? La ilaha illa Allah peke yake, sawa? Asema ni la ilaha illa Allah, ni sawa? Mbona kama una ni la ilaha illa Allah peke yake ndio kalimatu tawhid, tamamu? Ni la ilaha illa Allah peke yake ndio kalimatu tawhid, si Muhammadur Rasulullah, tamamu? Ndio maana imeitwa ni matamshi ya kumpwekesha Allah. Kwa kumpwekesha Allah hakuna Muhammadur Rasulullah. Katika shahada, naam, shahadatani ni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, lakini kalimatu tawhid ni la ilaha illa Allah peke yake, mshafahamu? كما في حديث البطاقة كما يلذك كحديث يا البطاقة ومنها الدعاء منه وله كومبا بيانك كسباب زمتو كونلو شوى عذاب ومنها ما يعمل للميت من أعمال البر أنا يفني وميت كتك عمل نجيما بيا نكتك سباب ذا كونوشي وعذاب ميت كفا كفني وعمل نجيما كتوليو صداكا كويكيو وقف نسحاف أو كسيما كجنجيو سباب زنفكي ومن المصائب كتك سباب ذا كونوشي وعذاب ni misiba allati tusibu al-abda inayompata mtu fa innaha kafara hii misiba pia inafuta madhambi au adhabu za hayo madhambi makubwa wa mina ma yahsulu fil qabri na kwa sababu hizo yanayopatikana katika kabri min al-fitna fitnatul qabri wadh-dhaghta na ile kuminywa pale kaburini war-raw'a na khofu فإن هذا مما يكفر به الخطايا هاني كتكام بايو بيا ينفوت يلي مدامي هذه أحد عشر سببا جعلها الله سبحانه لرفع عقوبة الكبائر عن العبد ها أسمى هذه سبب كمنا موجة الله أمزجاليا ني زني كوندوشا عذاب يا مدامي مكوبا كوامتو وعليه فإنما جاء في هذا الحديث من أنه من قال هذا القول ووافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أنا يسمى قوله منينو ياكي يقوافق منينو يا ملائكة وسمه وما ذنبي ياكي يليوتنغولي المراد به الصغائر ما ذنبي مدوغو ديونو سمه للكبائر سما كوبا فإنها لا تكفر إلا بالتوبة واني من ذنب مكوبه هيا سمهوي أو هيا فوتو إسبقوا كتوبة ولكن الله سبحانه جعل أسبابا لرفع عقوبة الكبائر وهي ما تقدم لكن الله مجالية سباب زكوندوشا عذاب ذا من ذنب مكوبه كما يزلزتنغولية فالزلزتاج شيخ الإسلام بن تيمية كتك مجموع الفتاوى المسألة الخامسة في هذا الفصل رفع اليدين مع التسميع كتك فصله كنا كينوا مكونو فمجنا تسميع فمجنا كسما سامي الله لمن حمد ذكر المصنف أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام المصنف يمتاجا كما متومه صلى الله عليه وسلم alikuwa akiinua mikono yake wakati wa i'tidal kwa njia zile zilizotangulia katika takbira til ihram ai kana maratan yarfa'u yadayhi ma'a qawlihi sami'a Allahu liman hamida mara nyingine alikuwa akiinua mikono pamoja na kusema sami'a Allahu liman hamida na hii ndio mara nyingi tunavyofanya sisi ها سمع الله لمن حمده سيو ومرة يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه مرة نجينا نسمع سمع الله لمن حمده كيشا دوانا ينوى ميكونو ومرة يرفع يديه ثم يقول سمع الله لمن حمده مرة نجينا نسمع سمع الله لمن حمده anainua mikono kisha ndo anasema sami Allahu liman hamida hadhihi thalathu ahwal hal al-iqtiran yaqtarinu al-qawla ma'a al-fi'li hukutanisha maneno na kitendo wa halun yasbiqu al-qawlu al-fi'la na hali nyingine maneno hutangulia kitendo maneno hutangulia kitendo anasema sami Allahu liman hamida kisha ndio anainua mikono wa halun yasbiqu alfi'lu alqawla na kuna hali nyingine kitendo kinatangulia maneno kwa hizi ni hali tatu halu liqtiran ha yaqtarinu alqawlu ma'a alfi'li wa halun yasbiqu alqawlu alfi'la wa halun yasbiqu alfi'lu alqawla kal ahwal allati sabaqat في تكبيرة الإحرام كما حال التنغولية تاتو كتك تكبيرة الإحرام. المسألة السادسة، هذا الرفع لليدين في الرفع من الركوع في المواضع الأربع التي تأكد فيها رفع اليدين وسبق دليل ذلك. كوينوا ميكونو كتك كوينوكا كتك كركوع na katika zile sehemu nne ambazo inasisitizwa kuinua mikono. Ni zipi sehemu nne hizo? Wakati wa takbiratul ihram rafu zio. Kwenda katika raka ya tatu. Aina المسألة السابعة، نقول هذه الصيغ التي أتت في حال الرفع من الركوع وبعد الرفع من الركوع، هذه الصيغ جميعها مشروعة. ما تمشيها يوتي ليكوجا كتك حالي يكوينوكا كتك ركوع نبادة يكوينوكا كتك ركوع، ما تمشي يوتي هيا لمشروعة لسنة. والكلام فيها كما في أذكاري هذه الأذكار في الرفع في المرة الواحدة. والكلام فيها ابو سمع ابو بلال ما ديكونين كما في أذكاري هذه الأذكار في الرفع ذي. طيب، والكلام فيها كما في أذكار هذه الأذكار في الرفع في المرة الواحدة. katika maneno katika matamshi hayo ni kama ilivyo katika adhkari za dhikri hizi katika kuinuka katika mara moja. والمصلي يرجى له بهذه الأذكار الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. mwenye kusali anatarajia kwa dhikri hizi thawabu kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama marra fil hadithi alladhi qabla qalil, kama ilivyopita katika hadithi iliyo kabla ya muda mchache, annahu man wafaqa qawluhu qawla al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ambaye maneno yake yamewafiki maneno ya malaika atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. وهناك حديث آخر لكنا حديث نجيني، قال رجل كان يصلي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع رأسه من الركعة. mtu mmoja alisema alikuwa akiswali nyuma ya mtume صلى الله عليه وسلم بعد ya kuinua kichwa chake kutoka katika rukuu akasema ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال صلى الله عليه وسلم رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. بعد أن تقولي زناني عليه السلام فيلي صحابي يكسم ميمي أنتم يكسم نمي وعونا زيد يا ملائكة ثلاثين ونيكن لي يذكري أيها يكتبها نان يتكيّنك مانزو. فهذا يدل على فضل هذه الصيغة، هي نفهمش فضل ذا صيغه. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. نسنة كونجزيفو ni sunna kuongezea hivyo. Sawa sawa, mnatakiwa muhifadhi hizi ha kila siku niyo ya rabbana lakal hamdu, sio eh? Ni hivyo tangu wadogo, tangu masoma raudha miaka mitano mpaka mmekuwa na miaka 15 20 niyo hiyo. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Ha, ongezeni. Sawa sawa, mstari mmoja tu, wala ufiki mstari mmoja ha? Ni nusu tu mstari ukigada ika mbili pale peke yako uhifadhi. Sasa ha, fahadha yadullu ala fadli hadhihi siha. Qala fi fathi al-bari inda sharh hadha al-hadith تحت رقم 799 فائدة. قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور. يمسموا حكمة يكهوس إدده ليتاج يا ملائكة كتك ذكره. ثم البسمة رأيت 130 ملكا يبتدرونها. نمونا زيدي يا ملائكة 30. سنسمى كهوسو إداده ليتاج ملائكة بهذا الذكر كبا إدادي يهروف ذاك إنا وفكيانا نإداده ليتاج ملائكة. فإن البضع مع الثلاث إلى التسع. بضع نفموجا نتاتم بقى تسع ديو بضع بضي نكوانزية تاتم بكتيسة. وعدد الذكر المذكور 33 حرفا. نيداد يهي ذكر يتاجوا نهروف 33. هي حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. إداد يهروف يبن 33. نهو ملائكة أبا مسمى بضعة وثلاثين. نموانا زيد يا ملائكة ثلاثين يعني 33 شباب. كيو إدادي هي إنافكيانا نإدادي يهروفي ذا هي ذكري ليتاجوا هابا. ويعكر على هذه الزيادة المتقدمة في رواية رفاعة بن يحيى وهي قوله مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى بناء على أن القصة واضحة واحدة. ثم قال ويمكن أن يقال المتبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتاد. إنه كجهرك نيل صفة زيادة جوية إليه ليوزوهيوه. وهو من قول به وهو من قوله حمدا كثيرا بقى مشواك دون قوله مباركا عليه فإنه للتأكيد. وعدد ذلك 37 حرفا. لإداد يهيزو ني 37. ويو هي بضعة هي بضعة يحتمل 33 37 بيا ينجي كتك رأيت بضعة وثلاثين ملكا. وأما ما وقع عند مسلم من حديث أنس لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها. وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني 13 فهو مطابق لعدد الكلمات المذكورة في سياق رفاعة بن يحيى ولعددها أيضا في سياق حديث الباب لكن على اصطلاح النحاة والله أعلم. كنا حديث نجينة من حديث أنس كتك صحيح مسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها. نميوانا ملائكة 12. سسا هي نسمى نيدادي يا متمشي هي حديثي سيدادي حروفي إلي رأيت بضعة وثلاثين هي زيد يا 30 نيدادي يا حروفي زهي ذكري. أما رأيت 12 ملكا نميوانا ملائكة 12 هي 12 نيدادي يا كلمات هذا الذكر. وكيساب كلمات هذا الذكر يا إنكوجة هي مع كلمة كلمة كمنا بيلي نفهم ربنا موجه لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. كمنا بيلي ما تمشي كلمة كل من كمنا بيلي. ويحدثه يا رأيت 12 ملكا إن وفكنا كلمات هذا الذكر. أما إلي بضعة وثلاثين إن وفكنا حروف ذا هذا الذكر. نفهمه. والله أعلم.